أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة، إن نور الحق لن تعيق. هذا سيف الله لن يخفي بريقة. يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فلا زال كلامنا موصولا عن مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم. وبعد أن تكلمنا كلاما عاما في فضل الصحابة، يحسن بنا أن نتكلم عن فضائل الصحابة واحدا بعد الآخر. وإذا كان لنا ذلك، فيجب علينا أن نبدأ بذكر فضائل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وقد جمع من المناقب والفضائل ما لم يجتمع لآحاد الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وكان منهجنا أن ندرس مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكلما مر بنا صحابي حامت حوله شبهة رددنا عليها بالأدلة النقلية والعقلية. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد حامت حوله شبهات كثيرة جدا، مردها إلحاد الرافضة، مردها بغض الرافضة لهذا الإمام العلم الجبل الأشم. فيحسن بنا ونحن نتكلم عن مناقب الصديق، كلما أتت مناسبة حامت حولها شبهة رددنا على الرافضة الإثنى عشرية الشيعية. فنذكر مناقب الصديق من صحيح البخاري، ثم من صحيح مسلم، ثم من الكتب الأربعة، من السنن الأربعة، ثم من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغير ذلك. فنبدأ بالبخاري في كتاب مناقب المهاجرين وفضلهم، وهو الباب الثاني من كتاب فضائل الصحابة. قال الإمام البخاري: باب مناقب المهاجرين وفضلهم، أي الباب الذي يذكر فيه مناقب المهاجرين الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمهاجر هو اسم لغير الأنصار، فما لم يكن أنصاريا فهو مهاجري، والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم. فهذا تعريف المهاجرين وتعريف الأنصار. يقول الإمام البخاري: منهم أي من المهاجرين، بل هو على رأس المهاجرين، أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة التيمي رضي الله تعالى عنه، فقطع بأن اسمه عبد الله، وهذا هو المعروف المشهور عبد الله ابن عثمان التيمي، لأن عثمان اسم لأبي قحافة وهو كنية والد أبي بكر عبد الله. انتظم لأبي بكر الصديق إسلام أبيه وإسلام أمه وإسلام أولاده جميعا، وهذه منقبة عظيمة جدا، أن دخل في الإسلام أولا جميع أهل البيت، جميع أهل البيت، منهم من تقدم إسلامه ومنهم من تأخر إسلامه، ولكن الجميع انتظموا في سلك الإسلام. وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ولم يقل خرجوا من ديارهم، ولكنهم أخرجوا من ديارهم كرها بعد أن أذن الله تبارك وتعالى لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ليس ذلك فحسب، وأموالهم، كان الواحد منهم يدع الأموال وما يملك والديار وما يملك مهاجرا إلى الله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله ونصرة دينه ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام، طاعة لأمر الله وطاعة لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى كان النبي وهو في المدينة يلقى الواحد منهم ممن هاجر بعده فيقول: ربح البيع يا فلان، ربح البيع يا فلان، ربح البيع يا فلان. ما قيمة المال وما قيمة الديار والنساء والأولاد إذا كان ذلك كله يباع لله عز وجل؟ ما قيمته؟ بل الدنيا كلها لا تساوي أن يبشر المرء بجنة عرضها السماوات والأرض. قال: وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا، يريدون فضل الله عز وجل ويطلبون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فلا يسخط عليهم بعدها أبدا، وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله. ثم وصفهم الله تعالى بالصدق فقال: أولئك هم الصادقون، أي الصادقون في إيمانهم، لأن الواحد منهم إذا خير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة، فهذا من أكبر الدلائل والأمارات والعلامات والأشراط على صدق إيمانه، على صدق إيمانه، وأنه يعلم يقينا أن ما عند الله عز وجل أعظم وأضمن مما بين يديه، خلافا لحالنا نحن اليوم، فإن الواحد منا يعلم ما في الآخرة من خير وفضل ورضوان، ولكنه يثق فيما بين يديه أعظم من ثقته فيما عند الله عز وجل. ولحظة صدق مع النفس ووقوف مع النفس يقر الإنسان بهذه الحقيقة المرة، وهذا من أعظم أوجه الخلاف بيننا وبين الصحابة الكرام، أنهم كانوا يؤمنون بالله حق الإيمان ونحن إيماننا في قاع المحيط، في قاع المحيط، أنهم كانوا يثقون فيما عند الله، فيبذل الواحد منهم جميع ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه نصرة لله ورسوله. ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله، الله ورسوله. شيء عجيب، شيء عجيب. الناس الآن يؤمنون بأن اللي يحتاجوا بيتك يحرم على الجامع، مش ده مثل سائر يقول البر والفاجر؟ هذا المثل لو سمعه أبو بكر رضي الله عنه لربما خر ميتا من الانحدار الذي وصلت إليه الأمة. وقول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه أيها المهاجرون وأيها الأنصار فإن الله تعالى ناصره ومؤيده ومعينه على كل من ناوأه وكل من خالفه إذ أخرجه الذين كفروا. وفي هذا جواز إطلاق لفظ الكفر على المشركين لأن المشركين هم الذين أخرجوه، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، لأن المشرك يلزمه أن يشرك مع الله تعالى إلها آخر كأهل مكة الذين كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى وأصناما وأوثانا، فهؤلاء مشركون لأنهم أشركوا مع الله تعالى في العبادة آلهة أخرى. وليس كل كافر يلزم منه أن يكون عابد وثن أو عابد صنم، لا، بل هناك ملل الكفر في هذا الزمان والردة عن دين الإسلام أصناف كثيرة جدا متعددة، وهم يأبون إلا أن يتسموا بأسماء لا علاقة لها بالإسلام، لا علاقة لها بالإسلام، وهم يزعمون أنهم مسلمون وهم أبعد الناس عن الإسلام، والإسلام منهم براء، والإسلام منهم براء. إلا تنصروه فقد نصره الله، الله تبارك وتعالى ينصر نبيه على جميع من عاداه بقوله كن، بقوله كن، كلمة واحدة. ولكن هذا خلاف السنن الكونية، فلو أن الله تعالى نصر نبيه بغير جهاد ولا بذل جهد ومعونة لقال الناس هذا نبي الله فما بالنا نقاتل المشركين. فإن الله تعالى نصر نبيه لأنه نبي، ولكن ربما لو قاتلناهم لهزمونا وقتلونا، فتقاعست الأمة عن جهاد الكفار، ولكن سنن الله الكونية جرت على نبيه حتى يكون الأسوة والقدوة للأمة من بعده. فلا زال أهل الإيمان وأهل الكفر في قتال حتى تقوم الساعة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، النبي هو الذي يقول لصاحبه، لما رأى أبو بكر أقدام المشركين وأثواب المشركين فوق الغار وهم في داخله، والغار ضيق وأضيقه فتحة الغار، فكان الذي فوق الغار لا يرى من بداخل الغار، كرامة للنبي، معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أثر الأقدام انتهى إلى الغار، فعقلا لا يمكن إلا أن يكون في الغار أحد، ولكن الله تعالى أعمى بصائرهم وأبصارهم أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبو بكر يقول للنبي لو نظر أحدهم يا رسول الله تحت قدمه لأبصرنا، لأبصرنا. وكان أبو بكر يعلو الهم والغم والحزن الشديد مخافة على النبي عليه الصلاة والسلام وليس على نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجل أمة، رجل أمة، فبهلاكه هلكت الأمة، ولكن أبا بكر عد نفسه رجلا من الناس، من عامة الناس، لو هلك فالدين قائم والدعوة مستمرة، ولكنه كان يخاف أشد الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ذلك منه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا بكر لا تحزن، لا تحزن. انظر البشارة العظيمة في هذا الموطن العصيب، النبي يطمئنه ويهدئ من روعه ويقول لا تحزن. ليه؟ إن الله معنا، ومن كان الله معه فلا يمكن أن يكون أحد عليه، هو منصور لا محالة. من كان الله معه فما فقد شيئا، ومن فقد معية الله فليس معه أحد ولا ينفعه شيء بعد ذلك. بعد ذلك إذا كانت هذه هي القضية العظمى في وقت الأزمات، فينبغي أن يعد المسلم العدة لوقت الشدة في أثناء الرخاء، أن يعبد الله تعالى ويطيعه في الرخاء حتى ينفعه في وقت الشدة، وإلا لتخلى الله عز وجل عنه. قال: لا تحزن إن الله معنا. ولا شك أن الله تبارك وتعالى مع كل اثنين، بل مع كل أحد، معية علم وسمع وإحاطة، ولكن هذه المعية معية خاصة، معية خاصة، معية عناية وحفظ وستر عن أعين المشركين. لا تحزن إن الله معنا. طب ما كان قبل هذا الموقف معكم ومع غيركم، لكن هذه معية خاصة، معية حفظ وعناية ورعاية، فلا يمكن أن يصلكم العدو. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان وابن عباس، وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ما قيمة هذا الكلام؟ كل الناس يعلمون ذلك، ولكن الشيعة ينكرون ذلك. فهذا نص من رجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن عباس، ومن إحدى زوجاته، بل أفضل زوجاته رضي الله تعالى عنهن، عائشة الصديقة بنت الصديق. فهم جميعا يقولون الذي كان مع النبي في الغار هو أبو بكر، هو أبو بكر، والمنصفون من الشيعة يعلمون ذلك أو يقرون بذلك، وإلا فالشيعة عليهم من الله ما يستحقون، يعلمون جيدا أن الذي كان مع النبي محمد في الغار هو عبد الله ابن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: والذي نفسي بيده لقد أنزل اسم الصديق من السماء. هذا علي بن أبي طالب يمدح أبا بكر ويقسم أن لقب الصديق أنزله الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. هذا الحديث أو الأثر عن علي بن أبي طالب ذكره أو أخرجه الطبراني في المعجم بإسناد رجاله ثقات، وهو إسناد صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. العلاقة بين آل البيت وبين الخلفاء الثلاثة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان كانت علاقة في منتهى الجودة ومنتهى الحب والإجلال والاحترام، والإجلال والاحترام. فما بال هذه العلاقة على ألسنة الشيعة نزلت مما كانت عليه في حياتهم إلى منحدر خطير ومنعطف لا خروج منه، لأن هذا الانحدار إنما كان على أيدي الشيعة الرافضة الذين كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وجعلوا عليا هو الإمام الحق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل وجعلوا إمامته أصلا من أصول دينهم، بل هي الأصل الأعظم في أصول الإيمان عند الشيعة. بلاء عظيم جدا. وماذا ينتظر الإنسان من أناس كانوا يعبدون في زمانهم الغابر النار، كانوا أوثانا، كانوا مجوسا. وهذا يذكرني بالقول السائر إن المرأة العاهرة أو الفاجرة إذا تابت انشغلت بالرقص، لأنه في حقها تقوى وإيمان بعد أن كان منها ما كان، فأرادت أن تتوب. فماذا تصنع إذن؟ تشتغل رقاصة. ده بالنسبة لها يعني حسنة عظيمة جدا جدا أنها انتقلت من هذا الحضيض إلى الرقص، وتقول لك هو شغل، هنعمل ايه بقى، الاكل العيش مر. فهؤلاء بعد ان كانوا يعبدون النار صاروا يعبدون عليا من دون الله عز وجل، ويتمحكون في اهل البيت، واهل البيت اقسم بالله براء من كل ما نسبه الشيعة اليهم مما يخالف الكتاب والسنة. وسنعرف ذلك باذن الله، خاصة عند ترجمة علي بن ابي طالب سنعرف ما علاقة هذا الإمام الرابع والخليفة الراشد مع إخوانه الذين سبقوه بالإيمان في الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان. سنعرف العلاقة، وسنعرف ساعتها سلفية علي بن أبي طالب وسلفية أهل البيت عموما والأئمة الاثنى عشر عموما من أئمة الشيعة. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن رجاء وهو الغداني البصري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما. أبو بكر الصديق اشترى ناقتين جملين من عازب والد البراء بن عازب بثلاثة عشر درهم. وإنما كان أبو بكر رضي الله عنه يعد ذلك للرحيل الذي غلب على ظنه لا محالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لأصحابه بالرحيل قبله والهجرة إلى المدينة قبله، فغلب على ظن أبو بكر أنه حتما ويوما ما لابد أنه راحل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا كان كذلك فتكون عندي الراحلتان مهيئتان ومعدتان لهذه الرحلة العظيمة التي أعظم رحلة على وجه الأرض وعلى مدار التاريخ كله، رحلة من بلاد الشرك إلى بلاد الإيمان، إلى بلاد الإيمان، هجرة لله ورسوله. قال: فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. يعني قل لابنك يسحب الجملين ويذهب بهما إلى بيتي، قد اشتريت ودفعت المال. فقال البراء عفوا فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم، حتى تحدثنا. هذا كلام جرى على مقتضى العادة من التدلل العربي بعضهم على بعض: لا لا لا، أنا لا يمكن أبدا أن أحدثك حتى تخبرني بما كان من شأنك وشأن النبي في جانب مع المشركين في الجانب الآخر حين أخرجكما المشركون من مكة. ربما يصدق هذا الكلام على هذا النسق، على هذا النسق، وربما يكون شراء البعيرين كان في المدينة قبل هذا، ربما يكون هذه الحادثة كانت في المدينة بعد الهجرة، وربما تكون كانت قبل الهجرة. قال أبو بكر وهو يجيب عازبا إلى ما طلب، قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. يعني أنا والنبي عليه السلام خرجنا ليلا من مكة وانطلقنا إلى الغار، فأخذنا الليل كله والنهار حتى قام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه. لما وصلنا إلى قريب من الغار نظرت حولي هنا وهناك لأنظر هل أرى شيئا قائما نستظل به، أي نقف في ظله من شدة الحر ورمضاء مكة. قال: فإذا بصخرة أتيتها، يعني رأيت صخرة عظيمة جدا فأتيت عندها، فنظرت بقية ظل لها فسويته، أي ظل الصخرة على الأرض المنبطحة فيها بعض الحصوات. قال: فسويته للنبي عليه الصلاة والسلام ثم فرشت للنبي فيه. لابد أنه كان معه ثوب، كان معه ثوب، ففرشه للنبي في ظل هذه الصخرة. ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله، نم هنا. انظروا إلى خدمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من سن النبي، هو من سن النبي عليه الصلاة والسلام. أقف هنا لأرد على الصوفية الذين يقولون من التوكل على الله ترك الأسباب، من التوكل على الله ترك الأسباب. القاعدة المعروفة أن الاعتماد على الأسباب شرك بالله. أنا خدت دواء، إذن لابد أن أشفى من مرضي. لماذا؟ لأن الدواء في ذاته شفاء. لا، هذا شرك بالله. الشفاء بيد الله والدواء سبب. ممكن يتخلف السبب عن المسبب، ممكن الإنسان يأخذ دواء مش بقى ما لا يشفى، وممكن إنسان يأكل ولا يشبع ولا يشبع. أما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه مشرك فحلب له ناقة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى حلب له سبع شياه وهو لا يؤمن بالله عز وجل. فلما آمن في الليل أراد النبي أن يطعمه في اليوم الثاني، فحلب له شاة فناوله فشرب، فحلب له الشاة الثانية، هو بالأمس شرب سبع شياه، فقال: لا يا رسول الله، لقد شبعت. قال النبي: إن المؤمن يأكل في معي واحد أو في معا واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. في سبعة أمعاء، يعني قضية الإيمان والكفر لها أثر في الطعام والشراب. نعم، أثر عظيم جدا، وأزهد الناس أعظم الناس إيمانا، ولذلك لم يكن أحد أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك أحد آمن إيمان النبي أو بلغ في الإيمان مبلغ النبي؟ كلا وألف كلا. فإذا قضية الإيمان لها تأثير عظيم جدا في حياة الإنسان اليومية من طعام وشراب وغير ذلك. ثم أبو بكر الصديق فرش للنبي عليه الصلاة والسلام، إذن كان معه ثوب يفرشه، واتخذ دابتين وهو من الأسباب والوسائل. وسنعلم بعد ذلك ما الذي كان معه في هذه الرحلة. إذن أبو بكر تزود لهذه الرحلة بجميع الأسباب اللازمة ولكنه لم يعتمد عليها، بل اعتمد على الله عز وجل. فالاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل، وترك الأسباب قدح في التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس التماسا للأسباب، وحثا لأمته على اتخاذ الأسباب اللازمة. الله تبارك وتعالى ممكن أن يرزقني الولد بغير زوجة أصلا، كما رزق آدم، وكما رزق مريم ابنة عمران، رزقها عيسى عليه السلام بغير زوج. الله تعالى على كل شيء قدير، ولكن الذي على كل شيء قدير هو الذي أمرنا باتخاذ الأسباب، فتركها قدح في التوحيد. لقد قرأنا في تراجم كثير من أئمة الصوفية أنهم كانوا يوهمون على وجوههم في الصحراء والفيافي والقفار بدون طعام ولا زاد ولا شراب ولا دابة، حتى هلكوا في الصحراء يظنون أن هذا هو عين التوكل على الله. كلا وألف كلا. فلما أراد النبي أن يأخذ طريقه إلى المدينة صحب رجلا من هو أشرف وأعظم أصحابه، وركب الدابة، وكان معه الطعام والشراب والإداوات وغير ذلك مما يلزمه في رحلته. قال: ففرشت للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قلت له: اضجع يا نبي الله. فاضجع النبي عليه الصلاة والسلام، نام، الاضجاع والنوم. ثم انطلقت أنظر ما حولي، يعني أبو بكر آثر النبي بالنوم في الظل، وربما هذا الظل في وقت الظهيرة يكون الفيء ضعيفا قليلا فلا يكفي إلا واحدا، ولو كان يكفي أكثر من واحد فإن أبا بكر آثر أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرمقه وأن يحفظه بعينيه من الحشرات والدواب والهوام أو من الأعداء الذين يمكن أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيصيبه منهم أذى. انظروا إلى خدمة الصديق وتفانيه العظيم في المحافظة على النبي عليه الصلاة والسلام والإحاطة به من كل جانب. فقال: ثم انطلقت أنظر ما حولي، هل أرى من الطلب أحدا؟ هل أحد من المشركين يطلبنا؟ صار خلفنا، علم بخروجنا، فإذا أنا براعي غنم. أبصر راعي غنم بعيدا يسوق غنمه إلى الصخرة، جايب الغنم إلى المكان الذي ينام فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يريد منها الذي أردنا، يعني يريد أن يستظل بظلها كما نحن قد استظللنا بظلها. فسألته، لقاء بين الصديق والراعي. قال: فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ أنت مولى وعبد عند من من قريش؟ لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، سماه فعرفته. لما ذكر اسم سيده عرفه أبو بكر الصديق، لأن أبو بكر من أعظم ما يميزه أنه نسابة، يعرف أنساب الناس ويعرف الأسر والقبائل والعشائر والبطون، فما من أحد يذكر له اسمه إلا وقد عرف أسه وفصله وعائلته وقبيلته وغير ذلك، كان نسابة. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. ما الذي يمنعني أن أحلب لكم وأنتم أبناء سبيل، بل أنتم الذين سألتم أولا؟ وشيمة العرب وكرامة العرب تأبى أن يستطعموا فيأبوا أن يقدموا طعامهم، لأن العرب في الجاهلية كانت عندهم شمائل ومناقب وفضائل لم تكن موجودة في الأمة أو في كثير من أبناء الأمة اليوم. كرم الضيافة، إغاثة الملهوف، نجدة المحتاج، وغير ذلك من المناقب والفضائل كانت في أهل الجاهلية للأسف ليست موجودة في زمننا، للأسف للأسف. فقال فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، نيم شاة وهي أنثى الغنم، نيمها، اعتقلها بمعنى نيمها، يعني الاعتقال ده شيء قديم يعني. فاعتقلها، كتفها ونيمها. قال ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، الضرع الذي فيه اللبن ينفضه كده من الطين والتراب وغير ذلك، ثم أمره أن ينفض يده فنفضها. وفي هذا دعوة الإسلام إلى النظافة، فائدة لابد أن تأخذها، لأنه إن حلب الضرع بغير نفض للتراب والغبار من الضرع ومن يده فربما اختلط هذا باللبن فكان فيه مضرة لشاربه. ولكنها شوف أبو بكر نظيف إزاي، إذا كان أبو بكر بهذه النظافة فما بالكم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم به عليه الصلاة والسلام، هو الذي دعا العالم كله إلى النظافة. فنظافة أوروبا كلها الذي فتن بها أهل الشرق أهل الإسلام، إنما هي ديننا وحضارتنا، هي أخلاقنا، هي نظافتنا، ولكننا تنكبنا الطريق وعلم الغرب أنهم لا حضارة لهم إلا برسالة محمد، فعملوا ببعض القرآن وبعض السنة فتقدموا، وتركنا نحن كتاب الله تعالى وراء ظهورنا فتأخرنا، فكان الذي كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، أي فقال بيده، والقول يطلق على القول اللسان والفعل وقول الجارحة، تقول قال فلان كذا أي قال بلسانه، وقال فلان بيديه أي أشار بيديه، أو ضرب إحدى يديه على الأخرى، أو ضرب إحدى يديه على الأخرى. قال فحلب لي كسبة من لبن، فحلب لي كسبة من لبن، يعني شيئا يسيرا من لبن، وقد جعلت لرسول الله عليه السلام إداوة على فمها خرقة، يعني أنا حطيت اللبن في الإداوة وحطيت فوق الإداوة خرقة ليشرب من خلالها زي المصفى كده زي فلتر. انظروا إلى النظافة المتناهية وحرص أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على رفع الضرر بقدر الإمكان عن صاحبه الأعظم نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فصببت على اللبن حتى برد أسفله، يعني كمان بيبرده له من الحر، شيء عظيم. قال فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، يعني هو صحي لوحده، فوافقته يعني لقيته صحي من النوم، يعني المسألة دي ممكن تكون خدت ساعة أو أكثر. فقلت اشرب يا رسول الله، اشرب يا رسول، شوف الحنان، شوف اللطف، اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، فشرب حتى رضيت، يعني شرب شربا وأمعن في الشرب حتى شبع. وكلمة حتى رضيت بتدل على حرص أبي بكر الصديق رضي الله عنه على نفع النبي وراحة النبي وإطعام النبي وشمع النبي، ولو كان ذلك على حساب نفسه، كيف لا وهو الصديق، كيف لا وهو الأمين، كيف لا وهو الحريص الشفيق، خير صاحب، خير صاحب لخير نبي عليه الصلاة والسلام. قال فشرب حتى رضيت، كأن النبي ليس من عادته أنه يشبع، وليس من عادته أنه إذا شرب أمعن في الشرب، ولكن هذه المرة شرب حتى شبع وأمعن في الشرب، حتى سر بذلك أبو بكر الصديق. لماذا؟ لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام شرب على غير عادته، شرب حتى ارتوى تماما. قال ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله. نمت استظليت شربت وشبعت، قد آن الرحيل يا رسول الله. قال بلى نعم نرحل. فارتحلنا والقوم يطلبوننا من رحمة الله عز وجل، لأن شدة الإعياء للمسافر. مسافر مين؟ احنا بنسافر دلوقتي بطيران وبواخر مكيفة وسيارات مكيفة، ومعانا تعبانين جدا، احنا أمة تعبانة خالص. في هذا الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل على بعير في صحراء مكة وفي رمضاء مكة حين ترمض الفصال، تعيا إعياء شديدا جدا، فبيقول له أنا الرحيل؟ قال بلى هيا بنا نرحل. فارتحلنا والقوم يطلبوننا بعد ما ناموا وأكلوا وشربوا، وده من فضل الله عز وجل، حتى لا يواصلوا المسيرة مع الجهد والإعياء، فلابد لهم شيء من الراحة والطعام والشراب. فمن الله تعالى عليهم بهذه. ثم لما انطلقوا رمقوا القوم خلفهم يطلبونهم ويعدون في طلبهم. قال فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، واحد بس منهم. لما أعيا قريش أن تطلب محمدا وصحبه عملوا مكافأة، وده حال المشركين في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان حال المشركين إذا طلبوا رجلا من أهل الإيمان بذلوا أموالهم ليحفزوا الهمم ويستخرجوا المنافقين من بين المؤمنين. مين يجيب محمد حيا أو ميتا وله 100 فرس؟ وله 100 فرس. الفرس النهاردة بكام مثلا؟ 5000، 500 ب500 ألف، 500,000. لا ده انا اجيبه لكم. سراقة ابن مالك ابن جعشم اخذ على نفسي هذا، قال ده انا اجيبه لكم 500، على 500,000. لا ده انا ابذل اقصى ما في وسعي واجيبه. فانطلق بفرسه حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأبو بكر خايف يقول رسول الله هذا سراقة ابن مالك ابن جعشم كاد أن يلحق بنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه فساخت أقدام فرسه في الأرض حتى استقر الفرس ببطنه على الأرض. خلاص بقى سراقة الآن فرد مقابل فردين، لم يكن فارسا بل راجلا، راجل ماشي على رجليه، فرد عادي بلا مؤونة ولا سلاح ولا اي شيء خالص. فعلم سراقة انه غير ناج من الهلكة، ربما دعا النبي عليه فساخ في الارض هو وفرس، فطلب من النبي الأمان بشرط ألا يتعرض له ولا يدل عليه، فأعطاه النبي الأمان. سراقة له قصة عظيمة جدا جدا سنذكرها بعد ذلك، لكني أردت أن أنبه عليها لنكون مع بعض واحدة فواحدة في أثناء الهجرة. قال فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال لا تحزن إن الله معنا، والذي يكون الله تعالى معه فلا يمكن لأحد أن يكون عليه أبدا. سراقة ابن مالك فقد العطية، فقد المكافأة، خاب وخسر، خاب وخسر. انا قلت لك ان ده حال المشركين والكفار في كل زمان ومكان، عايزين واحد ومش طايلينه. $5 مليون للي يجيب لنا فلان او يدل عليه او يدل عليه، لحد ما وصلوا الان $25 مليون للي يجيب فلان، ولو قالوا $1 مليار. لا، فيه رجالة، الأمة دي فيها رجالة، ويفضلوا موجودين رجالة لحد يوم القيامة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كما أن الأمة فيها منافقين، فكذلك الأمة فيها مخلصين، فيها مجاهدين صادقين مع الله عز وجل ومع دينهم ومع أنفسهم. يقول الإمام البخاري في الحديث 3653، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد فيه نقطة عظيمة جدا، وهو رواية صحابي عن صحابي، أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق، وفي رواية الأصاغر عن الأكابر. أين أنس من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أنس عاش 100 عام، عاش 100 عام، وكان له من الولد 100 أولاده وذريته. أنس رأى من أولاده وذريته 100 شخص ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم أطل عمره وأحسن وكسر أولاده، اللهم أطل عمره وكسر أولاده. فطال عمره حتى بلغ 100 عام وزيادة، وكسر أولاده حتى رأى منهم 100. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام وأنا في الغار، وأنا في الغار، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ بلا شك أن الظن أن الله تعالى معين لهما وناصر لهما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت أخي وصاحبي في الغار، أنت أخي وصاحبي في الغار. وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، قال ابن عباس: أي على أبي بكر، فأنزل الله سكينته على أبي بكر حتى لا يخاف ولا يرتعد، لا يخاف ولا يرتعد. وفي هذا الباب من الفوائد غير ما ذكرنا: خدمة التابع الحر للمتبوع في يقظته، والذب عنه عند نومه، كما فعل أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. كما فيه كذلك شدة محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأدبه معه وإيثاره له على نفسه. وفيه أدب الأكل والشرب، واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب، وفيه استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة، ولا يقدح ذلك في التوكل. وفي هذا الباب كذلك من الفوائد الشيء الكثير، وفيه منقبة ظاهرة جدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ لم يكن معه في هذه الرحلة إلا هو. فهذا الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله في الغار منقبة لم تكن لأحد قط من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فلو لم يكن لأبي بكر الصديق إلا هذه المنقبة وهذا الشرف العظيم لكفى. يا إخوان، ده الواحد منا يسافر مع رجل الله أعلم بحاله مع الله، مع الله يظل يذكرها في مناقبه وفي فضائله على أنها شرف ما بعده شرف، ما بعده. يبدأ أنا اعتمرت مرة مع الشيخ الفلاني، ممكن الشيخ نفسه يكون رجل صالح مع الله، وممكن يكون غير ذلك، والله تعالى أعلم بالسرائر. ونحن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس ولا عن صدورهم، ولكن لنا الظاهر نحكم به والله يتولى السرائر. فلو أن واحدا منا صحب رجلا ممن يشار إليه بإشارة الفضل في العلم أو الديانة أو العبادة أو النفقة في سبيل الله أو غير ذلك، لكان ذلك شرفا عظيما له. فما بالكم بهذه الرحلة التي هي حد فاصل في أيام العرب، في أيام العرب، العرب ما وجدوا يوما يؤرخون به لأنفسهم وللإسلام إلا هذا اليوم، لأنه أعظم يوم. الهجرة أعظم حدث في التاريخ، تقول العام الفلاني من الهجرة، العام الفلاني الذي مضى من الهجرة، قبل الهجرة بعام، بعد الهجرة بمئة عام. الهجرة صارت حدثا تاريخيا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث منقبة عظيمة، لأن الذي هاجر مع النبي هو أبو بكر وحده، وحده ولا أحد معه. فإن لم يكن في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا هذه المنقبة لكفى. ومع ذكر مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه في يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة، إن نور الحق يوما لن تعيق. هذا سيف الله لن يخفي بريقة، يا سيد الشهداء لا لن تطيق. من يفتني زورا بأن الشوك أزهار الحديقة. يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة.